بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فأجيب على بعض الأسئلة التي وردت بالأمس ثم نبدأ إن شاء الله بالشرح. هذا السائل يقول ذكرتم جزاكم الله خيرا أن الشرك هو مساواة غير الله بالله في شيء من خصائص الله، هل ذكرتم خصائص الله ما هي بشيء من التفصيل؟ خصائص الله عز وجل التي اختص بها منها ما يتعلق بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومنها ما يتعلق بحقوقه ما يستحقه سبحانه من العبادة. فمن الأسماء والصفات والأفعال مثلا الخلق، الخلق هذا من خصائص الرب سبحانه وتعالى، فمن اعتقد أن مخلوقا يخلق فقد ساوى غير الله بالله. ومن يدخل ذلك ما يدخل فيه مثلا التصرف في الكون، التصرف في الكون، فمن اعتقد أن أحد يدبر الكون مع الله فقد ساوى المخلوق بالخالق فيما هو من خصائص الله. فالله عز وجل هو الذي يحيي ويميت وينزل الغيث، وهو سبحانه وتعالى الذي يجري السحاب، وهو سبحانه وتعالى الذي يجري الرياح ويصرف هذا الكون. فمن اعتقد أن مخلوقا يفعل مثل ما يفعل الرب عز وجل من هذه الخصائص فقد أشرك. مثل ما يعتقد غلاة الصوفية في الأقطاب، أن هذا القطب يعني يتصرف في الكون بإنزال المطر أو بوهب الولد أو غير ذلك، هذا من خصائص الرب عز وجل. كذلك من خصائصه في العبادة أنه سبحانه هو الذي يدعى ويصلى له ويسجد له ويذبح له، هذا مما يختص به الرب عز وجل من العبادة. فمن عبد مخلوقا وتقرب إلى مخلوق بشيء من هذه العبادة التي هي من خصائص الرب عز وجل فقد أشرك. هذا يعني باختصار بعض الأمثلة التي تبين الشرك وهو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. يقول هل نقص الإيمان أو هل ينقص الإيمان أو بشيء غير المعصية؟ يعني مثلا لو أن رجلا فعل الطاعة الواجبة ولم يفعل شيء من المعاصي ولكن فعل المباحات وغفل عن المستحبات، هل ينقص إيمانه؟ الإيمان يقول علماء هناك يعني الإيمان الواجب، هناك إيمان مستحب، مثل ما يقال الغسل الواجب والغسل الكامل. فالإيمان الواجب كماله بفعل الواجبات وترك المحرمات، فمن فعل الواجبات وترك المحرمات فإيمانه كامل، يعني واجب كامل حتى لو لم يأتي بالمستحبات. لكن الكمال الواجب، الكمال المستحب لا يكون إلا بالإتيان بالمستحبات أيضا، بأن يأتي مثلا بالنوافل مع الفرائض بالمستحبات، فهذا لا شك أنه أكمل إيمانا ممن اقتصر على الواجبات. لكن عند الإطلاق حينما يقال إيمانه ناقص يقصد به نقص الإيمان الواجب، حينما يقال هذا ناقص أو يقال مثلا فاسق ناقص الإيمان يقصد به نقص الإيمان الواجب الذي يكون بترك واجب أو بفعل محرم، هذا عند الإطلاق. ولكن هناك مكملات للإيمان وهي المستحبات. يقول: هل يصح نسبة القول بفناء النار إلى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله؟ هذا نسب لشيخ الإسلام وفهم منه بعض الناس، فهم من كلام شيخ الإسلام أنه يقول بذلك، لكن كلامه الصريح في مواطن من كتبه القول بعدم فناء النار، وقد صرح بهذا في مجموع الفتاوى وبين أن النار باقية وليست بفانية، كما أن الجنة أيضا باقية وليست بفانية. طيب، يقول: ما الفرق بين الرياء والنفاق الذي لا يخرج من الملة؟ النفاق أنواع، والرياء نوع من النفاق، نوع من أنواع النفاق العملي أو الاعتقادي الأصغر، لأن النفاق له أنواع كثيرة، منها ما ذكر في الحديث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. هذه كلها من خصال المنافقين، وهي من النفاق الأصغر. ومنها أن ما جاء وصف المنافقين به من الصفات مما لا يخرج من الملة، فهذا من النفاق الأصغر، مثل قول الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. هذا من صفات المنافقين، لكن قد نجد مؤمن، قد نجد مسلم يقوم كسلان إلى الصلاة، فنقول هذا فيه صفة من صفات المنافقين ويكون من النفاق العملي، لكنه نفاق أصغر ليس نفاقا أكبر. والرياء هو نوع من أنواع النفاق الذي لا يخرج من الملة. يقول: ما صحة تقسيم الدين إلى فروع وأصول؟ ذكر شيخ الإسلام أن هذا يعني لا يستقيم، لا ليس هناك ضابط صحيح لمن فرق بين الأصول والفروع، لأن هذا التفريق حادث، هذا التفريق حادث. لكن لا شك أن الإسلام فيه أركان، فيه أركان مثل أركان الإسلام الخمسة، وفيه أشياء مستحبة ليست مثل الأركان. أما تقسيم جميع الأمور إلى أصول الفروع، فإن الذين قسموا هذا التقسيم لم يذكروا ضابطا صحيحا، فمن قال الأصول هي العقائد والفروع هي الفقهيات مثلا، فهذا أيضا لا يستقيم. ومن قال أن الأصول يكفر بها والفروع لا يكفر بها، أيضا لا يستقيم عند التمثيل على مذهبهم، والمسألة تحتاج يعني إلى يعني بسط، لكن الوقت لا يسعف. يقول: أي الكتاب إلى حقيقة ومجاز؟ كذلك هذا أيضا فيه تفصيل، من قال أن هناك القرآن فيه حقيقة ومجاز، ومنهم من قال أنه ليس فيه مجاز، وهناك من العلماء من ألف في ذلك مؤلفات خاصة في منع جواز المجاز، كما ألف الإمام الشنقيطي رسالة نوع منع جواز المجاز في الكتاب المنزل للإعجاز، وذكر أن القرآن ليس فيه مجاز. وبعضهم يقول أن الخلاف لفظي في هذا، لكن المهم ألا يكون هناك مجاز فيما يتعلق بآيات الصفات، كما يستغل هذا أهل الكلام، يكون هناك مجاز ثم يأتون بآيات الصفات يكون هذا مجاز ليست حقيقة. هذا هو يعني هذه هي المشكلة، أن يستخدم المجاز لإنكار حقائق صفات الرب عز وجل. هل تطلق الكف على الله عز وجل؟ نعم، ورد في الحديث أن الصدقة يضع الله في كفه، وهذا يدل على أن هذا اللفظ يطلق على الله عز وجل. خير من حمر النعم، هل تشمل الدعوة إلى الاستقامة؟ قال بعض العلماء إن الحديث وارد في الهداية للإسلام، فالإنقاذ الشخص من الكفر إلى الإسلام هو الذي ورد، فإن لأن يهدي الله بك رجل واحد خيرك من حمر النعم، في هداية أهل الكتاب، كما هو صريح في حديث معاذ الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. ولكن حتى من دعا غيره إلى الاستقامة بأن أنجاه من الضلالة الاستقامة وهو في دائرة الإسلام، فإن هذا لا شك أن له فضلا عظيما وأنه قد دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه. قال في الحديث: بلغ عني ولا آية، يكفي معرفة اليسير للتبليغ أو ينبغي معرفة الحكم وشيء من الخبرة ونحو ذلك. ذكرنا بالأمس أن من علم شيئا فهو عالم بهذا الشيء، وعليه أن يبلغ ما علم في حدود ما علم، لا أن يخوض فيما لا يعلم، لا أن يخوض فيما لا يعلم. فأنت إذا علمت آية فتبلغ هذه الآية كما علمتها، علمت حكم سمعت حكم تبلغ هذا الحكم كما سمعته، حفظت حديث تبلغه كما سمعته. والذم يأتي من وجهين: يأتي لشخص علم فلم يعمل أو لم يعلم ولم يدعو إلى ما علم، والذم الثاني أو الوجه الثاني شخص يدعو بلا علم، يدعو ويعلم بلا علم، يعني هو ليس عنده علم ولكنه يعني يعلم الناس وهو جاهل. هذه يعني أهم الأسئلة التي بات بالأمس. هنا سؤال يقول من أسئلة الشبكة: إذا اعتقد حله فهو شرك أكبر، وإذا طاعه مع اعتقاده أنه حرام نقص توحيده. نعم، هذا في الطاعة ذكرنا بالأمس أن الشخص إذا أطاع مخلوقا في معصية الله، إذا أطاع مخلوقا في معصية الله فهذا على أحد وجهين: إما أن يطيعه في المعصية مع علمه بأنها معصية وأنه عاصي، أطاعه لهوى في نفسه، عنده هوى في نفسه لأن يطيعه في هذه المعصية مع اعتقاد أنه ليس له حق الطاعة في المعصية، فهذا هذه كبيرة ومعصية ولا تخرج من الملة. أما إذا أطاعه في المعصية معتقدا أن هذا الشخص المطاع له الحق في الطاعة المطلقة ولو أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله، فيكون هذا شركا وكفرا، وهو من اتخاذهم أندادا من دون الله. إذا اعتقد في شخص مخلوق أن له الحق في التحريم والتحليل من دون الله، وأن له حق الطاعة المطلقة حتى ولو خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من الشرك المخرج من الملة. يقول: ما حكم تكفير الفاسق؟ تكفير الفاسق إذا كان الفسق لا يخرج من الملة مثل أنواع الكبائر والمعاصي، فإن تكفير الفاسق هذا من مذهب الخوارج، الخوارج هم الذين يكفرون الفساق. أما أهل السنة والجماعة مذهب السلف الصالح هو عدم تكفير الفاسق، فالشخص لا يكفر مهما عمل من معصية ما دام أن هذه المعصية ليست من مما يخرج من الملة، يعني ليست كفرا، إنما هي من الكبائر مثل شرب الخمر، مثل الربا، مثل الزنا وحتى القتل. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهما إيش؟ طائفتان من المؤمنين، وصفهم بالإيمان مع أنهم يقتتلون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كفر إيش؟ أكبر ولا أصغر؟ أصغر. والدليل أنه أصغر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن, أن, أن, أن الله عز وجل سماه مؤمنين، وقال في آخر الآية: إنما المؤمنون إخوة، قال في الآية بعد: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال في القاتل: فمن عفي له من أخيه شيء من أخيه، سماه أخا، منه الأخ، شوف، عفي له من أخيه، عفي له، عفي لمن؟ للقاتل، من أخيه اللي هو ها أخيه، منه المقتول، خلاص مات، شو نعفى عنه؟ ولي المقتول. فمن عفي له من أخيه شيء فسماه أخ، صار هو أخ رغم أنه فعل هذه الكبيرة العظيمة. فالمهم أن المسلم لا يكفر ولا يكفر بارتكاب الكبيرة، وإن سمي يعني فاسقا وظالما ونحو ذلك. طيب، نبدأ بدرس اليوم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الرباني وشيخ الإسلام الثاني الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: ولفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. المؤلف رحمه الله بدأ يفصل ببعض أنواع الشرك وما يخل بالتوحيد، بعد أن ذكر فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وذكر خوف من الشرك، وذكر فضل الدعوة للتوحيد وتفسير شهادة الله لله. بدأ يفصل بأنواع الشرك التي ينبغي على ويجب على المسلم أن يحذرها ويحذر منها. بدأ بلبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. لبس الحلقة والخيط ونحوهما، هذا التمثيل، الحلقة والخيط ونحوهما، يعني أي شيء يلبسه الشخص معتقدا أنه يرفع أو يدفع لرفع البلاء أو دفعه. رفع البلاء هو إزالته بعد حصوله، ودفعه هو منعه قبل حلوله. فمن يعلق شيئا إما أن يعلقه قبل أن يحصل فيه شيء أو بعد أن يحصل عليه شيء، فإن علقه وهو سليم فقد علقه للرفع ولا للدفع؟ للدفع، لأنه ما عنده شيء أصلا، لم يصب بشيء، فيريد بهذا المعلق أن يكون وقاية له، وقاية له من العين أو من المرض أو نحو ذلك. وإن علقه بعد أن حصل عليه شيء يكون هذا من باب رفع البلاء. وهذا يسمى أو هذه المعلقات تسمى التمائم، تسمى التمائم. ذكر المؤلف رحمه الله هنا بعض النصوص الشرعية والآثار المبينة لهذا الحكم والمانعة منه، وبين الشيخ في هذه الترجمة في هذا الباب أن هذا من الشرك. شرك أكبر ولا أصغر؟ تعليق التمائم، شرك أكبر أو أصغر؟ ها؟ ولم أعتقد إيش؟ إذا ما أعتقد أن السبب ليش علقها جل؟ زينة يعني؟ وليش علقها؟ زينة يكون شرك أصغر؟ إذا علقها قلادة، المرأة تلبس قلادة زينة، الرجال إذا لبسوا قلادة، وإذا لبس ساعة، ها؟ طيب إذا لبس ساعة يعتقد أنها تدفع عنه العين، إيش حكمها؟ ها؟ ليش أنا أقصد أنك أنت قلت إن إذا يعتقد أنها سبب تكون شرك أكبر، وإذا لم يعتقد أنها سبب، لا، إذا ما اعتقد أنها سبب إنما علقها للزينة هل تدخل في الشرك الأصغر؟ نعم، إذا اعتقد أنها سبب شرك أصغر، وإذا اعتقد أنها فيكون شرك أكبر. نعم، طيب، المؤلف هنا سيذكر النصوص ثم يذكر التفصيل الآن، تفصيل الحكم. ذكر أولا هذه الآية وهي قوله تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. هذه الأصنام لا تنفع عبديها. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الله عز وجل بأن يخاطب هؤلاء المشركين العابدين الأصنام ويحاج، هذه الأصنام التي تعبدون لا تنفع عبديها، فليست أسبابا لا بجلب النفع ولا بدفع ضر. إن أرادني الله بضر فإنهن لا يكشفن الضر، وإن أرادني الله برحمة فإنهن لا يستطعن إمساكها. فمن لا يستطيع أن يمسك عنك رحمة ولا يدفع عنك مضرة، فهل يستحق أن يدعى ولا يرجع ولا يتعلق به؟ ما يستحق. هذه في الأصنام. هذه في الشرك الأكبر ولا في الأصغر الآية؟ في الشرك الأكبر، لكن العلماء يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، والجامع بينهما أن التعلق، أن هؤلاء المشركين تعلقوا بهذه الأصنام. وكذلك الذي يعلق التميمة قد تعلق قلبه بهذه التميمة. أهؤلاء المشركون اتخذوا أسبابا ليست شرعية ودعوها ورجوها وأملوا فيها، كذلك الذي علق تميمة هو اتخذ سببا غير شرعي ولا قدري وتعلق به، فهذا وجه المشابه. هناك مشابه وتشابه مع وجود هناك فرق، مع أن هناك فرقا بين عابدي الأصنام ومعلق التمائم من المسلمين، لكن هناك وجه مشابهة في التعلق بالمخلوق، التعلق بما ليس بسبب، بما ليس بسبب لا شرعي ولا قدري. طيب، المسلم الآن هل يأخذ بالأسباب أو يترك الأسباب؟ هل يتعلق بالأسباب أو يعرض عن الأسباب؟ ما هو موقف المسلم من هذه الأسباب، هذه الأسباب التي يعني يتخذها الناس أو يتعلقون بها؟ وهل الأسباب الآن التي يتعلق بها الناس هل هي أسباب شرعية أو ليست بشرعية؟ هل السبب القدري يعني اللي ثبت بقدر أنه سبب هل تأخذ به أو ما تأخذ به؟ وإذا أخذت به هل تكون بذلك قد وافقت الشرع حينما تأخذ بهذا السبب القدري، أم أن مقام التوكل يجعلك تترك هذا السبب؟ هذا كلها مباحث في الأسباب، موقفك من الأسباب. لكن نقول نحن بشكل مجمل إن الناس في الأسباب طرفان ووسط. طرف ينكر الأسباب، طرف إيش؟ ينكر الأسباب، وهؤلاء هم الجبرية منكروا الأسباب، يدخل فيهم الجهمية، يدخل فيهم الأشاعرة وغلاة الصوفية وغيرهم، ينكرون الأسباب، يقول ما في أسباب، كل شيء بقدر الله. ينكرون الأسباب حتى يعني صرح بعضهم كالغزالي وغيره أن يعني حتى القطع بالسكين، يقولون السكين ليست هي اللي قطعت، السكين ليست سبب للقطع، ولكن الله يخلق القطع عند تحريك السكين. يعني عندهم غلو في إنكار الأسباب، حتى أنهم يعني أنكروا الأسباب العادية والقدرية، حتى أن الأكل ليس سبب للشبع. فالمهم أن هؤلاء غلاة في إنكار الأسباب. الطرف الثاني من يأخذ بالأسباب ويتعلق بها ويعلق قلبه بها من دون الله، ويظن أنها هي التي يعني تفعل. وهذا يعني مثل الذين يتعلقون بالمخلوقين ويتعلقون بالكواكب ويظن أنها مؤثرة، ويتعلقون بالمخلوقين من دون الله. هؤلاء طرفان. الطرف الأول والوسط هو موقف أهل الإيمان وأهل السنة والجماعة الذين يأخذون بالأسباب الشرعية والقدرية، ولكنهم لا يتعلقون بها، وإنما يأخذون بالأسباب ويتوكلون على مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. فأنت أيها المسلم مأمور بأن تأخذ بالأسباب المشروعة، ولكن احذر أن يتعلق قلبك بهذا السبب. لا تتعلق بالسبب، أن تعمل بالأسباب ولكن توكل على الله. أفضل المتوكلين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب. كان إذا خرج إلى غزوة لبس لامته ولبس درعه واستعد للقاء عدوه، ما يقول الله متوكل على الله ويذهب ما بدون سلاح وبدون استعداد، لا. فأنت مثلا إذا أردت أن تسافر فإنك تستعد لهذا السفر بحمل الزاد والراحلة والاستعداد، ثم تتوكل على الله، لا كما يفعل بعض الجهال من ولاة الصوفية، يذهب إلى الصحراء ويذهب إلى الغابات والوحوش بدون زاد بدون راحل، يقول أنا متوكل على الله. قل لا، هذا ليس توكل على الله. توكل على الله أن تأخذ بالسبب وتتوكل على الله، تأخذ بالسبب وتتوكل على الله، هذه أسباب قدرية. فأنت تأخذ بالسبب. مثلا الطالب إذا أراد أن يختبر فإنه يذاكر ويدرس، هذا سبب، يعني مذاكرة سبب لاجتياز الامتحان، لكن ليست هي التي يعني تنجحه بالضرورة، لأن يعني هناك ناس يذاكرون ولا ينجحون، لكن هذا سبب. ما يجي واحد يدخل امتحان يقول الله أنا متوكل على الله ما مذاكر، كل شيء بإرادة الله، هذا مخالف للشريعة ومخالف للعقول ومخالف للعادة ومخالف للفطر. كمن يقول أنا لن آكل، إن كان الله مقدر أني أشبع فسأشبع، أكلت ولا ما أكلت. يجي واحد يقول أنا لن أتزوج، إن كان الله مقدر أن سيأتيني أولاد فسيأتيني حتى لو لم أتزوج، كل شيء بإرادة الله. الناس يضحكون على هذا. الله عز وجل رتب الأشياء على الأسباب، فأن تأخذ بالأسباب لكن احذر أن تتعلق بها. فمثلا الطالب هذا الذي ذاكر، تجد يعني نطبق عليه المثال، طالب ذاكر وتوكل على الله وعمل الأسباب ويقول أنا عملت الأسباب وأنا متوكل على الله، هذا المنهج الوسط. طرف طالب لم يذاكر ولا متوكل على الله، بدخل الامتحان وكل شيء بإرادة الله، هذا الطرف. طرف آخر طالب ذاكر ويقول أنا ضامن، أنا ذاكرت، أنا مذاكر ومستعد، معتمد على نفسي كما يقولون، هذا ربما يخذل لأنه اعتمد على قوته وعلى ذكائه وعلى جهده فقط. وكما قال الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. مثل بعض الناس يقول والله هذا أموالي، هذا بكد جبيني، هذا بعرقي، هذا بجهدي، هذا بذكائي حصلت هذه الأشياء، إنما أوتيته على علم عندي، كما قال الله عز وجل عن ذاك المغرور. كيف أنت بذكائك؟ في ناس أذكى منك ما حصل لهم هذه الأموال، في ناس تعبوا أكثر منك ما حصل لهم هذا الشيء، في ناس بذلوا جهد وعندهم خبرة أكثر منك وهم قد ركبتهم الديون ودخلوا في السجون. فليش أنت ليش تجعل ما يأتيك من خير من الله تجعله بسبب يعني ذاتك فقط، بسبب ذكائك وسبب جهدك؟ هذا أنت عمل، هذا السبب صح، لكن ليش تنسى الله عز وجل؟ الله اللي يوفقك ويسر لك وسددك ويسر أمورك. في ناس عملوا كما عملت وأحسن مما عملت ولم يحصل لهم ما حصل لك. فإذا أنت حينما تأخذ بالسبب احذر أن تتعلق بهذا السبب وتنسى الله عز وجل. كما نحذر من الناس الذين ينكرون الأسباب ويزعمون أنهم متوكلون على الله، بل واجب عليك أن تأخذ بالسبب وتتوكل على الله، سبب سواء كان شرعي أو قدري. من الأسباب الشرعية العمل الصالح، سبب ليش؟ لدخول الجنة. العمل الصالح سبب لدخول الجنة، لكن هل هو يعني قطعي بأنك إذا عملت لابد تدخل الجنة، ولا بفضل الله عز وجل؟ بفضل هذا السبب صح. ولن يدخل أحد الجنة بدون عمل، ولن يدخل أحد الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمن الله برحمة، لأن يعني عملك مهما عملت أنت لا يوازي نعم الله عليك وفضل الله عليك ومنة الله عليك. لكن يجب أنك تعمل وتتوكع على الله وتحسن ظنك بالله عز وجل، لا تكون مغرور أنا عملت وأنا فعلت وأنا أدخل الجنة بعملي وجهدي وصلاحي، ومثل ما يعمل هؤلاء المغرورون الذين اغتروا بأعمالهم وظنوا أنهم من أولياء الله ومن الصالحين، وهم يعني لو أن الله عز وجل حاسبهم لما دخلوا الجنة. فالمقصود أن الإنسان يعمل السبب ولكن يتوكل على الله، هذا السبب الشرعي. هناك سبب قدري، كما ذكرنا السبب القدرية يعني التجريبية المعروفة عند الناس، فالإنسان يعمل بها ما دام أنها يعني ليست مخالفة للشريعة. إذن المتعلق بالسبب، إن اعتقد أن المصدر أن هذا السبب هو مصدر الفعل من دون الله عز وجل صار مشركا شركا أكبر. إن اعتقد أن هذا السبب هو الذي ينفع أو يدفع أو يجلب يعني يحصل ما حصل هو بهذا السبب من دون الله، فهذا شرك أكبر. وإن اعتقد أنه سبب وتعلق قلبه بهذا السبب صار شركا أصغر، إذا تعلق قلبه. لكن اعتقد أنه سبب ولم يتعلق قلبه به وإنما تعلق بالله عز وجل، فهذا هو التوحيد. الأسباب أيها الإخوة، الأسباب يعني نعرفها بالشرع ولا نعرفها بالعرف والتجربة؟ يعني كيف تعرف أن هذا السبب وتطبقه؟ هل لابد أن يأتيك آية أو حديث تقر هذا الشيء وتنص عليه، أو بالتجارب؟ نعم، بالأمرين. قد يكون سبب شرعي ونص عليه الشرع، وقد يكون بالتجربة إذا كانت هنا التجربة ظاهرة وواضحة وليست خفية، يعني كما سيأتي إن شاء الله شرعي أن بعض الأشياء تجارب خفية ما يؤخذ بها، والله جربنا كذا وحصل كذا، إذا كان هذا الشيء مما ينهى عنه، إذا كان شيء مما ينهى عنه حتى لو قال قائل أو زعم الزاعم أنه جرب، فإنه لا يؤخذ به إذا كان قد نهي عنه في الشرع. إذن السبب الشرعي مثل قراءة القرآن، قراءة القرآن سبب شرعي سواء في الأجر أو في الشفاء. كذلك مثلا العسل، هذا يجمع الأمرين، شرب العسل. قد يعرف أيضا عن طريق التجربة كما ذكرتم، أن أيضا مثل الأدوية والعقاقير التي يكتشفها الناس ويثبت أثرها ظاهرا. هناك أسباب يعني أيضا طبيعية وعادية، مثل كون الشبع يكون عن الأكل والري يكون عن الشرب ونحو ذلك مما هو معلوم. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. هذا الحديث رواه الإمام أحمد سند لا بأس به، وبعض العلماء ضعف هذا الحديث، لكنه ورد أيضا عند الحاكم وصحح إسناده الحاكم ووافقه الذهبي على تصحيحه. وهذا الحديث فيه النهي عن تعليق الحلقة، حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. من هو الرجل؟ ورد في رواية الحاكم أنه عمران نفسه صرح به في رواية الحاكم. ولفظ دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر فقال ما هذه؟ فمرة صرح باسمه ومرة قال رأى رجلا. فكان عمران رضي الله عنه قد علق هذه الحلقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استفهم وسأله عن هذه الحلقة التي علقها، قال ما هذه؟ هل هو استفهام استعلام أو استفهام استنكار إنكار؟ ها؟ يحتمل أنه إنكار ويحتمل أنه استعلام. ليش علقتها؟ هل أنت علقتها لتكون تميمة أو لسبب آخر؟ وبعض العلماء رجحوا أنها للإنكار. قال من الواهنة. الواهنة مرض يصيب اليد، فعمران علقها لأجل الواهنة، لأجل هذا المرض. قال له النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. الآن هذه الحلقة هل هي تنفع ولا ما تنفع؟ تنفع ولا تضر؟ ها؟ تنفع ولا تضر؟ ولا ما تنفع ولا تضر؟ ها؟ أعطونا جواب. تنفع، أنتم تقول ما تكون ما تنفع. تضر ولا ما تضر؟ ها؟ ها؟ الإثم؟ أيوة. بس الإثم. ها؟ أيوة. بالإثم؟ نعم. إذا اعتقد أنها تنفع وتضر يتضر. تضر يعني هي ولا اعتقاده؟ طيب ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيدك إلا وهنا؟ ولا تزيدك إلا وهنا، مو بظاهر هذا أنه يعني هي تزيد وهن؟ ها؟ وهنا في دينه واعتقاده. نعم. وفي احتمال أنه إيش؟ فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يكون هذه عقوبة لهذا الشخص، هذا الشخص الذي يعلقها بعد علمه بأنها لا تنفع ولا تضر وبالنهي عنها. إذا علقها فإنه تزيده وهنا، سواء وهن معنوي أو وهن حسي في جسمه، فيكون هذا الوهن في النفس. في النفس لكيف يكون في النفس؟ لأن هذا الشخص اللي يتعلق بهذا الحلق يكون قلبه ضعيف، يكون قلبه مريض، يكون دائم خائف، دائم وجل، يكون عنده وساوس. فهذا هؤلاء اللي يعلقون هذه التمائم لا تزيده إلا وهنا. وقد يكون أيضا تكون وهن في جسم حقيقة، عقوبة لمن تعلق بهذه التمائم وعلق قلبه بها، لأنها ليست أسبابا شرعية، فقال فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ما أفلحت أبدا، تعليق التمائم سبب للحرمان من الفلاح. الفلاح المطلق ولا النسبي؟ يعني اللي علق التميمة هل هو لن يفلح أبدا أو لن يفلح بهذا يعني مطلقا أو نسبيا، يعني بالنسبة لمن لم يعلقها؟ لأنك أنت إذا قلت أنه لن يفلح أبدا مطلقا فلن يدخل الجنة ولن ينجو من النار، لكن إذا قلنا أنه نفي الفلاح نسبي فهذا يعني يكون له يعني شيء من الخسارة. نعم نعم نعم حسنت. إذا كان يعتقد أنها تنفع أو تدفع من دون الله يكون لا يفلح أبدا فلح مطلق، لكن يعتقد أنها سبب يكون من الشرك الأصغر وعدم الفلاح يكون نسبيا هنا. نعم. وله عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا الحديث الأول حديث عقبة بن عامر: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. هذا رواه أحمد والحاكم وصححه ووفقه الذهبي وقال المنذري إسناده جيد. والرواية الأخرى هي أصح من هذه الرواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذه رواه الإمام أحمد والحاكم ورواته ثقات. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة مطلقا ما فصل في نوعها فلا أتم الله له، ايش معنى فلا أتم الله له؟ يعني لا أتم الله له أمره. هو التميمة ايش معنى التميمة؟ يعني يريدون أنها بها يتم الأمر، يتم المقصود بتعليقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا أتم الله له، دعاء بعدم إتمام أمره لأنه تعلق بغير الله. ومن تعلق ودع فلا ودع الله له، يعني لا جعله في دعة ولا سكون ولا راحة ولا اطمئنان لأنه تعلق بما نهي عنه، تعلق بما ليس بسبب شرعي فلا أتم الله له. ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. في الرواية الأخرى: من تعلق تميمة فقد أشرك. من تعلق تميمة فقد أشرك، وهو صريح في أن تعليق التمائم شرك. تعليق التمائم شرك، وكما سبقت الإشارة أنه قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. طيب، تعليق التمائم مما يكون؟ يعني التميمة المعلقة من أي شيء تكون حتى نطلق عليها اسم تميمة؟ يعني ما نوع المعلق، وما هو الشيء المعلق الذي يصدق عليه أنه تميمة؟ القرآن وغير القرآن. طيب غيره مثل إيش؟ من يذكر لنا أنواع من المعلقات التي يعلقها الناس اتقاء العين أو لجلب النفع أو لدفع الضر؟ نعم نعم. إذن أي شيء يعلق اتقاء العين أو لجلب النفع أو لدفع الضر بهذا الاعتقاد يكون تميمة، سواء كان علق جلودا أو نحاسا أو حديدا أو عظاما أو خيوطا أو ودعا أو سيورا أو بلاستيك أو خرق أو سلاسل أو أشياء مكتوب عليها أسماء الملائكة أو أسماء الأنبياء أو الصالحين أو الجن أو الشياطين، أو علق بعضهم يعلق حذوة فرس، وبعضهم يعلق صورة يد كف، وبعضهم يعلق صورة عين، وبعضهم يعلق بعض الحيوانات، وبعضهم يضع مصحف صغير أو قليل يعلقه كتميمة سواء كان في بيته أو في سيارته، وبعضهم يعلق السلاسل على السيارات، والخرق وغير ذلك. المهم أن أنواع كثيرة من هذه المعلقات كلها تسمى تمائم، كلها تكون تميمة، سواء علقتها على يدك أو على عنقك أو على أو ربطت بها ظهرك وبطنك أو جعلتها على عنق دابتك أو طفلك أو في سيارتك أو في بيتك، كل هذه تدخل في التمائم المحرمة. الحكم تعليق هذه التمائم، هذه المعلقات بأنواعها تسمى تمائم، إن علقها الشخص معتقدا أنها تنفع من دون الله أو تدفع عنه الضر، تدفع عنه العين أو تقيه من الشرور أو من الحوادث أو الأمراض من دون الله، فهذا الشرك أكبر مخرج من الملة. وإن اعتقد أن كل شيء بيد الله عز وجل وأن هذه أسباب فقط، هذه أسباب، فحكمه شرك أصغر، شرك أصغر. يقولك واحد ليش يا أخي، أنا أعتقد أن الله عز وجل هو الذي بيده كل شيء لكن هذه سبب. يقول نعم، لكنك أنت اعتقدت ما ليس بسبب سببا، هي ليست سبب، ليست سبب. أعطنا دليلنا سبب، ما في دليلنا سبب، بل ورد النهي عنها. إذن إذا اعتقد أنها سبب وأن كل شيء بيد الله فيكون هذا شرك أصغر. طيب لو واحد علق خيطا أو سيرا في يده ولم يعتقد أنه سبب، تشوفون بعض الناس يعلقون خيوط كذا، يعني هي تشبه إيش؟ تشبه خيوط التمحين، ما تسأل يقول لا أنا ما أعتقد أنها سبب ولا أعتقد أنها على العين ولا شيء، فما حكمه؟ ها؟ نعم أرفع صوتك بمن؟ طب إيش حكمه يكون؟ طيب نعم يمنع منها رعاك الله سد للذريعة. نعم حتى لو لم يعتقد. نعم إذا كان هذا الشخص علق هذا السير أو الخيط وقال إني لا أعتقد فيه شيئا ولا أعتقد أنه سبب ولا شيء ولا يدفعين ولا، نقول عليك أن تزيله لأن هذا من التشبه بأهل التمائم ظاهرا، حتى لو لم تعتقد فأنت لابد أن تبعده عنك، لازم نبعد عنه. نعم مثل إيش يثبت أنه إيش؟ لا مو صحيح، لا ليس بصحيح. نحن قلنا قبل قليل إن الأشياء التي تثبت التجربة يشترط في إباحتها، نشترط شرطين. الشرط الأول أن تكون أسبابا ظاهرة، يعني إيش معنى ظاهرة؟ يعني واضح يمكن أن يعني نقول بلغة العصر يمكن أن تقاس، يمكن أن تقيسها، تعرف حقيقتها أو غير حقيقة أو لا، يمكن أي واحد يعني يجربها. الأمر الثاني ألا يرد في الشرع نهي عنها، وهذه التي تذكر لم يتحقق فيها أي من الشرطين، الأول أنها سبب خفي وليست سبب ظاهر، والأمر الثاني ثبت في الشرع النهي عنها، ثبت في الشرع النهي عن تعليق التمائم. حتى الذين يعلقون الآن التمائم في ظهورهم ولا في صدورهم ولا في أعناقهم يقول والله ثبت عندنا أن هذه يعني تمنع العين، هم يقولون أن ثبت، أنت تقول لا، هم يقول لا ثبت، والله لما بعدت هذه عن ولدي جاه العين. أو اللي يعلقون في سياراتهم هذا الشيء الودع والصدف وغيرها يقول الله يثبت أنه ما يجي حادث. فحتى لو زعم شخص أن هذا تمنع العدو وكذا، كل هذا من الشيطان ومن مساوس الشيطان ومن نعم ما يؤخذ، يعني ما الدليل أنها تنفع؟ هذا اللي أنت تقول علق إيش خيط ولا ودع ولا تميمة مكتوب عليها كتابات معروفة طلاسم، خلاص هذه الطلاسم سيأتي يعني أن ما دام فيها طلاسم لا تقرأ فهي محرمة، حتى لو يعني قد يكون كاتب فيها أسماء جن وشياطين ودافعوا عنها الجن والشياطين، تعلق بالجن والشياطين صار مشركا كافرا حتى لو دافعوا عنه. فما سيأتي معنا أن الرقى، حتى الرقى الشرعية أن يشترط فيها أن تكون بلغة مفهومة، وحتى الذين يعني يجيزون تعليق القرآن والآيات يعني طبعا يشترطون أنها آية وليست أو حديث أو اسماء معروفة ليست طلاسم. فحتى لو ثبت أن هؤلاء يمنعون ويدفعون فهذا محرم شرك. حتى السحرة الآن اللي يذهبون للسحرة ويفكون السحر يقول الله ثبت عندنا أن ذهبت لهذا وفك السحر وشوفي، طيب ثبت لكن ثبت بأسلوب شرعي فهو فك السحر لكن كفر بالله. المهم أن أن أن من علق خيطا أو نحو ذلك وهو يعتقد أنه ليس بسبب، إنما علقه هكذا يعني قد يكون تقليدا أو نحو ذلك فيمنع عنه المشابهة. طيب تعليق الخيوط والقلائد على البهائم إيش حكمها؟ إذا علق إنسان قلادة على بهيمة ما حكمها؟ هل تكون محرمة ولا لا؟ نعم أيوة نعم، يعني إذا كان اعتقد أن هذه الخيط اللي علق على البهيمة اعتقد فيه أنه تميمة، يعني أنه ينفع أو يدفع أو يدفع العين وحده يكون يعني شركا بحسب التفصيل السابق. وإذا علقه لمجرد أن يكون علامة أو لأجل يكون مقودا يقود به هذه الدابة فلا يكون من هذا الباب. طيب بقي تعليق القرآن والآيات والأحاديث والأسماء وأسماء الله وصفاته، هذه اختلف فيها العلماء نتطرق لها إن شاء الله في الباب الذي بعده لأنه يكون مخصص بهذا. نعم. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حديث أو أثر حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى. من الحمى إيش معنى من الحمى؟ خيط من الحمى أيوة، يعني من أجل الحمى، يعني لدفع الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. طبعا هذا أثر وإن كان سنده ضعيفا لكن فيه دلالة على أمرين. الأمر الأول أن يعني إنكار الصحابة رضي الله عنهم لهذا النوع من الشرك، والأمر الثاني استدلالهم بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن هناك جامع بين الأمرين. فحذيفة رضي الله عنه قطع من يد هذا الرجل الخيط وتلا هذه الآية وما يؤمن أكثر بالله إلا هم مشركون، بين أن هذا من الشرك، هذا من الشرك، لأن تعليق التمائم سواء اعتقد أنها من دون الله يكون شرك أكبر أو اعتقد أنها سبب يكون شركا أصغر، فكلها من الشرك، فيدخل هذا الشخص في هذا الحكم من تعلق تميمة من تعلق الأثر اللي قبل من تعلق تميمة فلا أتم الله له. تعلق إيش معنى تعلق؟ تعلق قلبه يعني هو علقها على نفسه ولا على غيره؟ يعني اللي علق تميمة على نفسه ولا على غيره؟ طيب الآن أعطيك مثال. الآن البهيمة دي اللي علقت هي مشركة؟ علقت يعني هذا الخيط؟ من اللي يتحمل الشرك؟ ولا الطفل الصغير اللي علق عليه تميمة؟ من يتحمل وزره؟ فمن تعلق سواء علق على نفسه ولا علق على غيره، لأنه هو اللي يتحمل إثم هذا التعليق، لأنه هو اللي يعني باشر أو روج لهذه لهذا الفعل المحرم. فمن تعلق علق على نفسه أو علق على غيره، حتى لو علق على سيارته اللي لا فيها روح ولا شيء، أو علق في بيته شيء تميمة، لأن يعني بعض الناس قد يعلق تمائم في بيته وفي عند الباب أو نحو ذلك، يعتقد أنه تدفع العين أو غير ذلك، فهذا يأتي هو يعني الإثم، لأنه هو الذي علق بهذه النية. طيب نبدأ بالباب الثاني، نأخذ منه ما يتيسر، لأن حقيقة الوقت داهمنا ونحن نحب أن ننهي ما الشيء المقرر قبل يعني النهاية. نعم. باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الباب يعني يشبه الباب السابق، وإن كان فيه يعني فوارق بينهما. يعني الباب السابق إيش قال للمؤلف؟ باب من الشرك لبس الحق. هنا قال ما قال باب من الشرك الرقى والتمائم، قال باب، قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. ليش؟ لأن الرقى فيها شيء جائز فيها شيء محرم، والتمائم ها التمائم فيها خلاف، أي نوع من التمائم فيها يعني خلاف، هو تعليق القرآن ونحوه. إذن الرقى يختلف حكمها، وبعض التمائم يختلف أيضا حكمها، فإذاك لم يجزم المؤلف رحمه الله في تبويبه بكونها شركا. الرقى جمع رقية، والرقية هي العوذة أو القراءة، والتميمة سميت بذلك لزعمهم بأنها يتم بها المطلوب من رفع من دفع العين أو الضر أو نحو ذلك. المؤلف رحمه الله هنا ذكر طبعا بعض الأحاديث في حكم الرقية والتميمة. أولا ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن الرقية منها ما هو جائز منها ما ليس بجائز، كما يأتي في بعض الإطلاقات، والجائزة لها شروط أيضا. المؤلف رحمه الله بدأ بقول أو بحديث أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة، قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، يعني شك من الراوي، وفي بعضها يعني التصريح بأن قلادة من وتر دون شك. فالنهي هنا نهي عن التمائم، عن التمائم وهي التي كانوا يعلقونها على الدواب اتقاء العين، كانوا يعلقون قلائد من الأوتار أو غيره لدفع العين، وهذا شرك أصغر. أما تعليق القلائد من غير الأوتار لتكون مقودا للبهائم دون اعتقاد النفع والضر فهذا جائز. واضح؟ يعني الآن إنسان يعلق على البهيمة قلادة، يعلق قلادة، ما حكمها؟ نقول يختلف حكمها حسب نيته. إن كان يقصد بها الدفع العين أو كشف الضر أو نحو ذلك، هذه محرمة منها عنها وهي شرك. وإن كان يقصد أنها مجرد أنها مقود فحكمها إيش؟ حكمها جائز بشرط ألا تكون من وتر. ليش؟ لأن لو علق تميم هذه القلادة من وتر صار كما سبق معنا قبل قليل، صار إيش؟ مشابها للذين يعلقون الأوتار على أعناق البهائم للعين. لو قالك والله أنا ما أقصد أنها عين، حتى لو لم تقصد أنت شابه الجاهلية الآن، تختلط الأمور، ما ندري هذا قصد أنها تميمة وما قصد، فأنت ابتعد عن هذه المشابهة، ضع حبل ليس يعني وترا إذا كنت ما تقصد هذه الأشياء. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث رواه أحمد سند حسن وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه وأقره الذهبي. وفيه إن الرقى والتمائم والتولة شرك، يعني الأربعة شرك. كيف تكون الرقية شرك؟ يعني إطلاق أن الرقية شرك، هل كل رقية شرك؟ الرقى المذكورة في هذا الحديث يقصد بها الرقى الشركية المشتملة على دعاء غير الله والاستعادة بغير الله، كالرقى بأسماء الملائكة والأنبياء والجن ونحو ذلك. أما الرقى بالقرآن والأدعية الواردة في السنة وبأسماء الله وصفاته ودعائه والاستعاذة به، فهذه ليست شركا. الرقية بالقرآن والأدعية المشروعة ليست شركا، بل مستحبة أو جائزة. إذن الحديث خاص بإيش؟ بالرقية الشركية. فكان هناك في البداية نهي عن الرقية مطلقا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن الرقية جائزة إذا كانت بالقرآن أو بالحديث أو بالأدعية المشروعة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. يقول: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، رواه مسلم. وفي رواية المسلم أيضا من حديث أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي وأمر بالرقية وأجازها. فهذا دليل على أن الإطلاق في الحديث مقيد بما كان جائزا، يعني النهي للرقى الشركية والجائز للرقى غير الشركية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. فرخص في الرقية ما لم تكن فيها الكلمات الشركية من استغاثة بغير الله ودعاء غير الله ونحو ذلك. وقد أجمع العلماء على جواز الرقية المستجمعة ثلاثة شروط. هناك ثلاث شروط للرقية الجائزة. الشرط الأول أن يكون أو تكون الرقية بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته أو الأدعية الجائزة، هذا الشرط الأول. إذن تكون بكلام الله القرآن أو برقية بأسماء الله وصفاته أو بالأدعية الجائزة. الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي وبما يعرف معناه، لأن الرقية بالطلاسم وما لا يفهم معناه ممنوعة لما قد يكون فيه من الأمور الشركية. والشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى، يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى، بمعنى أن هذه سبب، فلا يتعلق قلبه بالسبب وإنما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. طبعا هناك رقية لابد أن تتوفر في هذا الشيء، وحتى تتم أو يتم المقصود أيضا لابد أن يكون هناك أيضا راق ويعني يرقي بهذه النية وبهذه العقيدة، ويكون هناك مرقي أيضا قابل للاستقبال، استقبال الرقية حتى يتم المقصود. كما قال ابن القيم رحمه الله يقول السلاح بضاربه، قد تكون الرقية صحيح مشروعة لكن الراقي ما عنده يعني قدرة على إيصال أثر هذه الرقية. ويقول إذا كان السلاح ماضيا والضارب قويا والمحل قابلا حصلت النكاية، وإذا لم يحصل، لأن المرقي إذا كان والله ما عنده عقد اعتقاد أنها تنفع يقول والله يعني ما عنده إيمان بأثر كلام الله ربما لا تؤثر عليه، وكذلك الراقي. فإذا تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة، كان هناك يعني خلل في الراقي أو المرقي أو نفس الرقية، لم يحصل المقصود. وإذا استجمعت الشروط الثلاثة حصل المقصود من الرقية. والرقية قد تكون طبعا بالنفث مع النفث، وقد تكون مع نفخ، وقد تكون بمجرد قراءة يقرأ بدون نفث ولا نفخ. والرقية طبعا لها آداب ولها شروط كثيرة لا يعني اتسع المجال لذكرها، لكن المهم أن نعلم أن ما جاء في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمايم والتولى شرك، جعل الرقية من ضمن هذه الأمور، وإطلاق القول بأن شرك أن هذا جار على ما كان عليه أهل الجاهلية من الرقية المحرمة المشتملة على الاستغاثة بغير الله ونحو ذلك. أما الرقى المشروعة فليست داخلة في هذا الإطلاق. لعلنا نتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في غد بإذن الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.